هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمع سيد أحمد عبد العال المقيم في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في حاجات كتيرة بتحصل داخل مدينة ستة أكتوبر يا حضرات، ومنها موضوع التوك توك اللي اتكلمنا عليه كتير جدا قبل كده، ومنها موضوع الكلاب الضالة. لكن البهوات في المحافظة وفي مجلس مدينة ستة أكتوبر ولا هم هنا من مشاكلنا، لكن الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة مهم جدا وما ينفعش يتساب من غير حل. اللي هو ايه بقى الموضوع الملح جدا ده واللي مخليك منفعل قوي كده والدم هيفط من عروقك؟ قلب مدينة ستة أكتوبر يا حضرات، وهو الشارع الرئيسي، هو امتداد المحور المركزي يا سعادة البيه. يا سيدي عارفوا المحور المركزي بالأمارة بيقسم المدينة لنصين، بحاري وإبلي من أولها لآخرها، وبالأمارة آخره هو المنطقة الصناعية، صح؟ الله ينور عليك. المحور ده بقى بيتم فيه من فترة طويلة أعمال القطار الكهربائي السريع المونوريل. أيوة يا سيدي، نهضة حضرية ونقلة ولا أروع، قطار سريع ومعلق وبعيد عن الزحمة، وإيه حاجة في ثواني كده. إحنا بقى في دلوقتي، الأعمال لما كانت شغالة تحت الأرض وعلى الأرض كان الطريق مقفول، وكانوا بيحولوا كل العربيات اللي رايحة لازم تدخل من طريق الحصري على الطريق الموازي للمحور عشان توصل جوه المدينة. طب كويس، كويس جدا ان في بديل اهو. ما هو ده بقى خلق تكدس رهيب، لان في محلات ومولات ومكتبات والجامعة والمدارس، واللي رايح المنطقة الصناعية واللي رايح السوق، كل ده بيتكوم عند المدخل ده والمسار الإجباري ده، بنقف بالساعات على ما نعدي يا بيه. طب نعمل ايه طيب؟ وانت بنفسك قلت ان في اعمال شغالين فيها، ومش اي اعمال، ده المونوريل. المونوريل يا مواطن يا بيه. خلاص خلاص، طلعوا من زمان من على الارض ودلوقتي شغالين فوق فوق في القضبان المعلقة، يعني ممكن جدا يفتحوا الطريق ويرصفوا المناطق اللي كان فيها حفر وأعمال والدنيا تمشي. احنا خلاص بنبدأ عام دراسي جديد، ولازم يبقى فيه سيولة مرورية مش تكدس، والموضوع بسيط لأنهم فعلا خلصوا شغل على الأرض، وممكن جدا يفتحوا طريق امتداد المحور المركزي بداخل مدينة 6 أكتوبر. ممكن. همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.